سأبقى بالوفاء له محبا وأبقى في تذلله مكبا فتشد الروح بالتوحيد ربا ويهنأ خاطري ويروض قلبا ومن يدعوك سارت الجواب فجد بالعفو وارحم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قلوب المحبين. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون عن الزهد في خضم هذه الحياة ومغرياتها وفتنها وتلاطم الأمواج فيها. يظهر مفهوم غاب عن كثير من الناس، ألا وهو الزهد. ما المراد بالزهد وكيف يزهد المرء المسلم؟ كل هذا وغيره من هذه الأسئلة سأتناولها إن شاء الله مع شيخي الفاضل الدكتور عثمان الخميس. شيخي الكريم، في مقدم هذه الحلقة أرحب بشخصك. حياكم الله يا مرحبا بكم. شيخنا الكريم، حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون حقيقة عن مفهوم يعني أستطيع أن أقول غاب عن كثير من الناس، ألا وهو الزهد في هذه الدنيا، وهو المراد يعني حقيقة من خلق الله جل وعلا لنا أن الدنيا هذه تكون ممر وتكون دار امتحان نعمل فيها، وهذا خلاف واقع كثير من الناس الذين أكبوا وتشبثوا في الدنيا. لو أردنا أن نتحدث عن هذا المفهوم ونبينه كاصطلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، أما بعد. الزهد أن الإنسان تكون الدنيا، أنا قرأت كلام كثير لأهل العلم عن الزهد، وأكثر ما أعجبني ما نقلوه عن الحسن البصري لما عرف الزهد. قال الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. أعجبني مختصر كلمتين وضح لك الأمر كله. شوف، ليس من لازم الزهد الفقر. كثير من الناس يظن أن الزاهد لازم يكون فقير، مو صحيح، يكون متقشف أبدا. الزاهد يمكن أن يكون غنيا، لكن أهم شيء لا تدخل الدنيا في قلبه. من أزهد الناس يعني من الزهاد المشهورين اللي مات سفيان الثوري وكان غنيا، حتى قيل له كيف تدعو الناس إلى الزهد وأنت عندك هذه الأموال؟ قال حتى لا يتمندل بنا الملوك. هذا المال اللي أحفظه مع وجهي، ما أحتاج لفلان وغيره، كذا ما أحتاج للناس، هذا المال ليحفظ كرامتي، ليحفظ مع وجهي. لكن المال هذا لو ذهب كله ما اهتم، ما دمعت عين ولا تغير وجه ولا ما يهتم. الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبي. فإذا كانت الدنيا في يدي، إن جاءت فهي في يدي، وإن ذهبت فخرجت من يدي، قلبي ما له شغل. حب المال، حب الدنيا لا يدخل إلى القلب أبدا، قلبي لله سبحانه. الدنيا تأتي إلى اليد وتخرج من اليد، تدخل إلى اليد وتخرج من اليد، ما تصور في حائط صد، حائط صد. المال الدنيا ما توصل هنا، ما توصل هنا. فإن ذهبت فمن هنا، وإن جاءت فإلى هنا، هذا حدها، هذا حدها. أن تكون، شوف الإمام الشافعي رحمه الله تبارك يقول غني بلا مال. شلون غني بلا مال؟ ما تركب. يقول غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى عن الشيء لا به، إن الغنى عن الشيء لا به. أنا مستغني عن الشيء ولست غنيا بالشيء. ما فرق بينهما؟ نعم، أنا مستغني عن الشيء، إن الغنى عن الشيء لا به، إن الغنى عن الشيء لا به. الزاهد هو الذي لا تدخل الدنيا إلى قلبه. والزهد في الدنيا لا شك أن من من من علاماته التقلل من هذه الدنيا، أن يتقلل الإنسان من الدنيا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، كان كذلك على الدنيا. لما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وجده نائما على حصير قد أثر في جنبه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: يا رسول الله، قيصر وكسرى ينامان على الحديد، وأنت من أنت؟ سيد الخلق صلوات الله وسلامه، وأنت من أنت تنام على هذا الحصير؟ قال يا عمر ألا يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ شوف خل يأخذ الدنيا، شنو الدنيا؟ الدنيا شنو؟ لا شيء عند الله ما لها قيمة، هذه الدنيا ليس لها قيمة عند الله تبارك وتعالى، وإنما القيمة للآخرة عند الله تبارك. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة من خالصة يوم القيامة. شوف قل من حرم زينة الله، إذن معناها إيش؟ تمتع في الدنيا ما في مانع. ومن حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، إذن ليس الزهد أني ما آكل ولا أشرب ولا ألبس ولا لا، تمتع في الدنيا ما في مانع، لكن لا يتعلق قلبك بها، لا يتعلق قلبك بها. قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا، قال أهل العلم أي مشاركة مع الكفار، تأخذون الدنيا نأخذ الدنيا، تستانسون بالدنيا استانس، تضحكون في الدنيا نضحك في الدنيا، تتمتعون بالدنيا تمتع في الدنيا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي ليست لكم الآخرة، ليس لنا إلا نحن الآخرة، ليس لهم في الآخرة إلا النار، لكن نحن نتمتع في الدنيا نتمتع في الآخرة، صلنا نتمتعنا وإياكم كذلك. فالشاهد من هذا أن الزهد في الدنيا هو أن الإنسان يتقلل منها، لا تتعلق الدنيا بقلبه. في مثل عندنا هو أثر لعمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب ذكروا عنه أنه رأى جابر بن عبد الله فقال أين تريد؟ قال أشتري لحما. اشترى لحما ثم رآه من غد فقال أين تريد؟ قال أشتري لحما. قال أم اشتريت بالأمس؟ أمس قلت لي تشتري لحما، اليوم بعدهم تشتري لحما؟ قال اشتهيت. قال أكلما اشتهيت اشتريت؟ أكلما اشتهيت اشتريت؟ يعني هذه الناس ما تقودنا، نحن نقودها. طبعا احنا كل يوم لحم كل يوم دجاج سمك، والله المستعان، صلى الله يغفر لنا ويرحمنا ويرحمنا. لكن عمر هنا مربي يقول لجابر أكلما اشتهيت اشتريت؟ الزهد في الدنيا الإنسان لا يتعلق قلبه بها، وأن كل ما يتمناه لابد أن يحصله، لا أنا أحب هذا الشيء لكن مو لازم أني أحصله. طيب ما حصلته بعدين؟ أنت أكلت لحما وأنا نمت ما أكلت لحما، بس الصباح أنت نفسي لا فرق، لا أنت أكلت لحم وأنا أكلت فول، لما نقوم الصباح خلاص نسيت أنت طعم اللحم وأنا نسيت طعم الفول، انتهيت ساوينا. طيب فهي قضية لحظة فترة، أنت تمتعت بهذا أنا ما تمتعت، في النهاية صرنا سواء. فشاهد الأمر أن الزهد لا شك أنه تقلل من الدنيا، لكن ليس من لازمه الفقر، ليس من لازمه الفقر. قد يكون الناس قد يكون الإنسان من أغنى الناس ولكنه زاهد، مدار على القلب، مدار على القلب. الزهد أن لا تتعلق الدنيا بالقلب، هذا هو الزهد. شيخنا الكريم بعض الناس يخلط بين مفهوم الورع وبين مفهوم الزهد فيتداخل عنده هذا المفهومان، ولعل هناك وجه تغاير بين المفهومين. لا هو الورع أن الإنسان يقول بعض أهل ما رأيت أسهل من الورع، كلما شككت في أمر تركته، هذا الورع، الإنسان يتورع عن فعل هذه الأشياء، ترك ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس. أما الزهد فالتقلل الدنيا، أنا إنسان لا يتبع نفسه هواها، كلما شاءت أخذت. الزهد غير زين، الزهد عند الإنسان هو أن يكون هذا الإنسان طيب غير مهتم. يقول نافع مولى بن عمر لما الحديث يقول فكان ابن عمر يقول زين أو كان ابن عمر إذا دخل الليل لا ينتظر النهار، إذا دخل النهار لا ينتظر الليل، خلاص زهد في هذه الدنيا، لم يهتم بهذه الدنيا. لماذا؟ لأنه عرف قيمتها، عرف قدرها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا يجب أن يكون الناس، يعني لا ما عندي شكل. شوف الحين اللي بينتقل من بيت إلى بيت، شوف العفش ماله، شوف الحوسة هذه، زين هذا يعني شيء لا يقدر يخلي شيء يترك كذا. لكن المسلم متقلد من هذه الدنيا. أبو ذر الغفاري رضي الله كان من الزهاد. أبو الدرداء كان من الزهاد. يذكرون أن أبي الدرداء رضي الله عنه إنه دخلوا بيته فلم يجدوا فيه إلا الشيء القليل، ونقل هذا عن أبي ذر رضي الله عنهما. فقال أين متاعكم؟ زين قالوا صاحب البيت لا يتركنا، ما يخلينا متاع، على طول من نجهز شيء شالنا منه. ويقصد صاحب البيت صاحب الدنيا وهو الله سبحانه وتعالى، ممكن أموت أنا وأترك هذه الأشياء كلها. ف والله جعلنا من الزاهدين. الله شيخنا حقا يعني كلام جدا جميل، وقد يتشوق لهذا المفهوم ولأثر هذا الزهد. لكن لو أردنا أن نطبق عملية للزهد، يعني الآن في خضم هذه الدنيا ونعيش يعني حقا عصر متناطم لهذه الفتن وهذه المغريات، لو أراد الإنسان أن يزهد كيف يمكن له أن يزهد في هذه الدنيا؟ شوف حنا الحين نتقاتل على المناصب، نتقاتل على الأموال، نتقاتل على الدنيا بكل صورها. الزهد أن لا أخسر أحدا ولا أخسر ديني لأجل المال. الزهد أن لا أتقاتل ولا أخسر أحدا ولا أخسر ديني لأجل المنصب ولا لأجل أي شيء من حطام هذه الدنيا. أنا الآن إذا أردت أن أكون زاهدا، ما الذي يمنعني؟ ما الذي يمنعني؟ جاءتني أموال في حسابي، يعني أتصرف بما يرضي الله تبارك وتعالى منها، مو بالضرورة أني أصرفها كلها. شوف من أئمة الزهاد علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، سفيان الثوري، حسن البصري، وغيرهم كثير، أبو هريرة، هذا كانوا زهاد في هذه الدنيا، زين، ولم يهتموا لها، لكن كانت تدخل لهم أموال، وبعضهم مات وترك أموالاً، زين، وهذا لا يعني أنه ليس بزاهد. أنا تحصيل الزهد، إنسان يريد أن يكون زاهداً، أخرجها من قلبك، أخرج هذه الدنيا من قلبك. أنا لن أقول اصرف كل أموالك، كان اليمنيون يقول ابن عباس كانوا يحجون ولا يتزوجون، ويقول نحن المتوكلون. مو صحيح، مو صحيح. فقال الله تبارك وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. فليس بصحيح أن الزاهد هو الفقير، حتى تكون زاهد لابد أن تكون فقير. لا، ليس بصحيح. أنا أكون زاهدا وأنا غني، زين، عندي مال وزاهد. ليش؟ لأن المال هذا ما دخل إلى قلبي. أنا أتصور إذا أردنا أن نحصل الزهد أن نعرف قدر هذه الدنيا، أن نعرف قيمتها، تذكر معناها. ما معنى الدنيا؟ قالوا من الدناء أو من الدنو قرب، أو من الدنو اللي هو النزول. طيب، إما من الدناء وهي الخسة، وإما من الدنو وهو النزول، زين، وإما من الدنو وهو القرب، زين. أيا كانت هذه المعاني، لكن اسمها الدنيا ما تدخل إلى قلبي. هذا أول شيء حتى أكون زاهد. الأمر الثاني أن أعرف قيمة الزهد، وأعرف سيرة وأنا أعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل مع هذه الدنيا، وكيف زهد بها. لما يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويرى الوادي قد ملئ بالغنم، فيقول من يملك هذا إننا ذو حظ عظيم، فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أيسرك أن تكون لك؟ قال إيه والله يسرني. قال فهي لك. الله أكبر. جرد قلم. قال هي لك. قال تهدأ بي؟ قال لا، وإن شئت فسقها. الله حتى تتأكد سقها، شوف من وقفك، وإن شئت فسقها. فنزل فساقها ما منعه أحد، فذهب إلى قومه فقال يا قوم ادخلوا في دين محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الله هذا الزهد ما همه، راحت مثل ما جت راحت، ما همه. الله هذا هو الزهد. أن الإنسان يعني لا يهتم لدخول الدنيا عليه ولا لخروجها. حتى تكون زاهدا تعرف سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. عندما نعرف سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وندرسها دراسة حقيقية، نعرف قيمة الزهد. إذا أردت أن يحبك الله ازهد في الدنيا، إذا أردت أن يحبك الناس ازهد فيما بينه فيما في أيديهم. كيف يزهد فيما بين الناس؟ ورد حديث لكن فيه ضعف، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الحديث كإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، لكن المعنى صحيح 100%. ازهد في الدنيا يحبك الله، لا تتعلق بالدنيا، تعلق بالآخر، تعلق بما عند الله تبارك يحبك الله سبحانه وتعالى، لأن هذه من الأشياء التي يحبها الله سبحانه. وازهد فيما عند الناس يحبك الله. الناس متى ما نفستهم على دنياهم أبغضوك وعادوك وحسدوك وقص على متى ما زحمت، متى ما زحمتهم على الدنيا، ومتى ما تركت لهم هذه الدنيا أحبوك. هذا حبيبنا، لا ينافسون على دنيانا، خذوها عليكم بالعافية، لا تنافسهم على دنياهم يبغضونك. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يقبلون عليك، ما يخافون منك، يخافون من غيرك. ليش؟ لأنه يخطط لمنصبي. أذكر أحد الإخوة طرفة يقول دخلت مقابلة لوظيفة، فقابلني رئيس مجلس الإدارة، يعني وأنا أريد وظيفة مدير زين، وقابلني رئيس مجلس الإدارة، فجالس على الكرسي وأنا جالس أمامه، فقال لي ماذا تريد؟ ما هي تطلعاتك؟ إلى أين تريد أن تصل؟ زين؟ ويشوف شنو عنده تطلعات، شنو عنده آمال، شنو عنده طموح. زين؟ قال ماذا إلى ماذا تريد أن تصل؟ لبرك كرسيك. يعني نصل إلى رئيس من الإدارة. قال كرسيك يقول رجع شوي. قال ها. يريد أن يخاف مني. قلت لك وعلى بعضك أنا ما أقبله. القصد الناس متى ما نفستهم على دنياهم أبغضوك، إيه وضعوا الحواجز بينك وبينهم خلاص. متى ما شعرتهم أنك لا تريد دنياهم هذه ولا تريد أن تنافسهم عليها أحبوك الله. وإذا هذا هو المعيار والضابط يرتاح المسلم في الدنيا وقبلة الناس أبدا، أن تكون الدنيا في اليد. شيخنا لعلنا نختم بهذا التساؤل، لعل الإنسان يتساءل يقول ما الثمرات التي يمكن أن أجنيها وراء زهدي في الدنيا وزهدي فيما عند الناس؟ ترتاح، ترتاح، يرتاح قلبك، يطمئن قلبك. زين؟ يعني فقير عادي، غني عادي، أضحك وأنا فقير، أضحك وأنا غني. زين؟ جاءت الأموال ما جاءت ما فرقت معي، جاءني المنصب ما جاءني المنصب ما فرقت معي. الزهد، الزهد إذا حصله الإنسان حصل ثمرة الراحة، كما قال الشافعي غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى عن الشيء لا، زاهد بالشيء أنا غني عنه، فأوجد راحة، يجد الإنسان راحة وطمأنينة. هذا أمر. الأمر الثاني، الثمرة التي يحصلها الإنسان إذا زهد زين هو أنه يحبه الناس، وقبل حب الناس يحبه الله. لا شك، إذا أحبك الله سبحانه وتعالى فأحبك الله، سرت على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لم تؤثر فيك الدنيا كما تؤثر في الناس وتشغلك عن طريق، ما تشغلك ولا شيء أبدا أبدا. وحقيقي يعني أنا أتكلم عن نفسي، أتمنى أن أصل هذه المرحلة. أحيانا نتأثر في هذه الدنيا وكذا، ثمرة الزهد أنك ترتاح. من منا الآن في هذه الدنيا لا يصاب بمصيبة؟ أنت سمعت أكيد كما سمع غيرك، يعني في ناس يخسرون بالبورصة ولا يموت أحد من أهله ولا يصير لحاد أي شيء، شوف شو ردة فعله. زين؟ يعني خاصة خلنا نقول خسارة المالية، زين؟ سكتة قلبية، ناس سكتات قلبية، ليش؟ خسر الدنيا، خسر فلوس، زين؟ احترق بيته، اندعمت سيارته، اي اي اي اي حادث، حوادث ينتهي، ممكن يصير اطرم ما يقدر يتكلم بعدين. ليش لهذه الصدمة؟ لكن لو كان زاهدا لا يهم، امر طبيعي جدا، خير ان شاء الله. خسرت اموالك، خير ان شاء الله، يجيب الله غيرها، ما عندي مشكله، ما اهتم. راحت السياره، اسمع حد راح معاها، بس سياره حديد بحديد تروح السياره، ما يهتم، ما يحزن، ما يحزن للدنيا، جاءت أو ذهبت عادي عادي. ثمرة يجدها الإنسان في قلبه، يجد راحة، كل الدنيا جت عادي، كل الدنيا راحت عادي، فرق ما فرق. هذه الراحة تشترى والله تشترى، يعني الإنسان يعني يبحث عنها بكل ما يعني يستطيع حتى يحصل هذه الثمرة، لكن ما يحصلها إلا اللي فعلا خرجت الدنيا من قلبي، صارت في وعاء خارجي خذوها خير إن شاء الله، جت خير إن شاء الله، لكن المصير هني لا، يتفتت القلب يتقطع لأجل الفرح. ناس تموت من الفرح وناس تموت من الحزن، صح ولا لا؟ تموت من الفرح، تصور واحد يموت من الفرح ليش؟ الدنيا كلها جت، أو يموت من الحزن الدنيا كلها راحت. هذه مشكلة، هذه مشكلة شيخنا. لعل كذلك من الثمار حقيقة الزهد قضية التفرغ للآخرة. لو أردنا أن نؤكد على هذا المعنى، أن الزهد حقا يعني يجعل لك فراغ لكي تعبد الله جل وعلا. أحسن فعلا، لأن الإنسان يعني مطمئن أن هذه الدنيا رزقي بيجيني، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق، ما أهتم لهذا، خلص أهتم بما أمر الله تبارك وتعالى أهتم به، هو التفرغ للآخرة وهو المقصد. نعم. وهو المقصد أن أعمر الآخرة، أعمر لا أهتم للدنيا وإنما أهتم للآخرة، أتفرغ للآخرة وحصل آخرتي، أزهد في هذه الدنيا وأقبل على الآخرة التي تحتاج فعلا إلى أن أجتهد لها. لا هذا أكبر من حاصد الزهد، لا شك فيها. جزاك الله خير شيخنا على هذه سلامك يا مرحبا، بارك الله فيكم، أصلاً جعلنيك من الزهد أجمعين. الله جزاك الله خير شيخنا على الكلمات النيرات، بارك الله فيك، ولو ضيق الوقت لا أكمل. الله ينفع بكم. أعزائنا المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل إليكم على متابعتنا، وأتمنى منكم أن تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قابل وفاء له محب، وأبقى في تذلله مكب، فتشد الروح بالتوحيد رب، ويهنأ خاطري ويروض قلب، ومن يدعوك سارات الجواب.